حجاب المرأة، حجاب المرأة أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. نعم. هل هذا حديث صحيح ولا؟ صحيح بدون لفظة الصلاة إلا وجهها وكفيها. هو صحيح بدون لفظة كلمة الصلاة.